السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بالحضور الكرام. هذا هو المجلس الرابع من اجتماعنا على قراءة كتاب مختصر البخاري، وهو التجريد الصريح للزبيدي رحمه الله ورحم الله البخاري، مع تعليقات يسيرة على هذا الكتاب. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الحديث 148. تفضل يا أسامة بالقراءة. باب الغسل والوضوء في المخضب. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريبا من المسجد وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قيل: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. نعم، المخضب هو إناء صغير، يعني له فم صغير. صغر المخضب أن يبسط فيه كفه صلى الله عليه وسلم، أي صغر الفم، فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل يده فيه، يعني الفم اللي هي إحنا بنسميها الفتحة، فتحة الإناء صغيرة. طبعا البخاري رحمه الله ماذا أراد أن يثبت من هذا الباب؟ أراد أن يثبت أن الوضوء يجوز في أي إناء إلا أن يكون الإناء محرما. يجوز في المخضب والقدح والخشب والحجارة، ايا كانت الماده التي صنع منها هذا الاناء الذي يوضع فيه الوضوء، اللي هو الماء المستعمل في الوضوء، الا اذا كان محرما. ماشي، تفضل. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. نعم، نفس الشيء، نفس الفكره، انه اراد ان يثبت ان ايا كان هذا القدح الذي يوضع فيه الماء فلا كراهه في ذلك. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر، فكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. فأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، فخرج إلى الناس. كلمة يمرض يعني يعالج في مرضه، من مرضه صلى الله عليه وسلم. كلمة هريق يعني صب. كلمة لم تحلل أوكيتهن يعني المقصود إن هي القرب تكون كاملة، لم ينقص منهن شيء، والوكاء هو الغطاء. وكلمة أجلس في مخضب يعني أجلس في إناء كالطست، أمزة طشت كده، معروف الطشت. طفقنا يعني بدأنا أو شرعنا. فهذا الحديث فيه أيضا نفس ما أراد البخاري أن يثبته، أن الماء الذي يوضع فيه الوضوء أو ماء الغسل يعني يمكن أن يكون من الحجارة، يمكن أن يكون من النحاس، يمكن أن يكون من الزجاج، يعني من أي إناء إلا ما نهي عنه. وطبعا في الحديث فوائد: جواز أن يختص الرجل إحدى نسائه بتمريضه في بيتها بعد إذن الباقيات، وفيه كذلك شدة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحذرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. نعم، رحراح يعني واسع، إناء واسع، فهذا يدل أنه أحيانا كان يتوضأ في إناء واسع، وأحيانا في إناء يعني فمه صغير أو إناء صغير اللي هو المخضب، يعني كيفما اتفق معك. فيه أيضا كلمة حذرت يعني قدرت، وفيه كذلك آية من آيات النبوة وهي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في بعض الروايات إن هو إناء زجاج، لكن علمي أن هذه الزيادة أنها تحرفت من الراوي، ولعل الرواية الأصح هي رحراح وليس زجاج. تفضل. باب الوضوء بالمد. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. نعم، هنا البخاري رحمه الله بعدما تكلم عن الإناء الذي يوضع فيه الوضوء يتكلم الآن عن قدر الماء المستعمل في الوضوء، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني الوضوء أو الغسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع. الصاع هو إناء يسع 4 أمداد، والمد اللي هو ما يملأ الكفين، اللي هو الكف المتوسطة. فما يملأ الكفين هذا يعد مدا. فالصاع يعني هو 4 أمداد، يعني هو يبين أن الماء المستعمل في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا القدر. وفي كذلك الاقتصاد في الماء في الغسل والوضوء. أكمل. باب المسح على الخفين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. نعم، الآن البخاري بعدما تكلم عن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل أن يعني أن واجب الرجلين الغسل ولو كان في نعلين، بين أن من كان على رجليه يعني خفان فإنه يجوز أن يمسح عليهما، تمام؟ وسيذكر شروط ذلك. فذكر حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. ففيه إثبات المسح على الخفين، وفيه كذلك فضل علم وأمانة سعد، وفيه كذلك يعني شهادة عمر رضي الله عنه لسعد بالأمانة والصدق والعلم. أكمل. عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. نعم، نفس الشيء، يعني احنا عندنا هذه سنة فعلية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأثر عنه الصحابة أقواله وأفعاله، هذا فعل، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فهذا تشريع لأمته بجواز أن يمسح على الخف. سيذكر صفة هذا الخف، يعني أن يكون الخف فوق الكعب، والكعب أظن يعني الكعب عندنا في مصر ليس معناه الكعب في لسان العرب، الكعب في لسان العرب اللي هو العظمة اللي هي الناتئة، تمام؟ فهذا هو الكعب، فلا بد أن يكون هذا الخف يغطي هذا الكعب. اختلف في صفته، هل يجب أن يكون من الجلد وهل يمسح على الجوربين، هذا باب آخر. احنا اتفقنا أن التعليقات على هذا الكتاب ستكون خفيفة وميسرة، وحينما نأتي إن شاء الله إلى كتاب البخاري سيكون بتوسع أكثر إن شاء الله. أكمل. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. نعم، بعض الروايات فيها النص على العمامة مع الخف، يعني الخفان هذا منصوص عليهما في جميع الروايات، أما العمامة ففي بعض الروايات وفي بعض الروايات الأخرى لا توجد. وبعض العلماء يعني جعل هذا خاصا بالعمامة اللي هي بيسموها المحكمة، اللي هي العمامة اللي هي بتكون من تحت الإيه، يعني تكون على الرأس، يعني مغلقة بإحكام، يعني فلم يعمموا ذلك على كل عمامة. المهم إن هذه المسألة أيضا من المسائل إيه المختلف فيها في صفة العمامة التي يجوز أن يمسح عليها، وهل يمسح عليها مع مقدم الرأس أم يمسح على العمامة فقط، هذا أيضا فيه خلاف. وطبعا من أجمل ما في هذه الأحاديث هو ملاحظة الصحابة لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل. إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعم، هنا يبين شرط جواز مسح المسح على الخفين، وهو أن يكون المسلم أدخلهما طاهرتين. وهل يجب أن يعني نفترض أن هو غسل إحدى رجليه وأدخلها مثلا في الخف دون أن يغسل الأخرى، هل يجب أن يدخلهما طاهرتين أم يمكن أن يغسل واحدة ثم يدخلها ثم يغسل الأخرى ويدخل، هذا أيضا محل خلاف. المهم في هذا الحديث نلاحظ أن المغيرة بن شعبة ابن شعبة رضي الله عنه رأى ذلك في سفره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن كل صحابي حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، بعضهم مثلا حفظ عنه في غسله، وبعضهم حفظ عنه في وضوئه، وبعضهم حفظ عنه في سفره، وبعضهم حفظ عنه في حضره. لذلك من أعظم أبواب الفقه في الدين أن تجمع كل ما جاء في الباب عن الصحابة، لأنه ليس هناك صحابي واحد جمع كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة أهويت يعني مددت يدي، وكلمة فإني أدخلتهما طاهرتين أي لبستهما على طهارة، تمام؟ طبعا يستفاد من هذا جواز خدمة الأخ، خدمة أخيك، ولا سيما إذا كان كبيرا في السن، وخدمة الوالدين وإعانتهما في الوضوء. وفيه كذلك اشتراط لبس الخفين على طهارة للمسح عليهما. أكمل. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. نعم، كلمة يحتز يعني يقطع، تمام. والبخاري كما اتفقنا أنه جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبدأ والمرد والحكم والميزان، بمعنى أنه يأتي في كل باب من أبواب الدين فيجمع ما جاء فيه من الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين، ثم يجعل الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة على كل ما جاء في الباب، تمام. فهنا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، تمام. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، اللي هو باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. هذا فيه طبعا عدم اشتراط الوضوء بعد أكل لحم الضأن والماعز، لأن لحم الإيه، لحم الإبل فيه إيه، فيه خلاف. طيب أكمل. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، السويق كأنه يعني اسم جامع لما يتقوت به في السفر يعني. فهو طعام يصنع من الشعير أو القمح. المغاربة مثلا بيسموه تقاوت، بيكون يعني جميل بصراحة، طعمه جميل وبيشبع. بيضعوا فيه بقى فستق وأشياء، يعني كأن هو اسم عام لما يتقوت به، سهل اللي هو شيء مطحون ويصطحب في السفر أو نحو ذلك. فهل الإنسان يعني يجوز أن يصلي ولم يمضمض منه؟ الباب السابق يدل على ذلك، أنه باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، كأنه قاس السويق على لحم الشاة، لأن ليس في الحديث السويق، ولكن كأنه قاس يعني بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ولم يتوضأ ولم يمضمض، فكذلك يعني أقصد لم يتوضأ، فقاس السويق على لحم الشاة، ولعلها من باب أولى. لكنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أكل السويق وإيه ومضمض ولكنه لم يتوضأ، تمام. وهذا في خيبر. كلمة الصحباء هو مكان بالقرب من خيبر، وكلمة وهي أدنى خيبر يعني أي طرفها من جهة المدينة، وبين خيبر والمدينة نحو 160 كيلومتر. والسويق كما قلت لكم طعام يصنع من الشعير أو القمح أو نحو ذلك. كلمة ثرية أي وضع في الماء حتى يصبح طريا ويؤكل، يعني في بيكون ناشف شوية فيحتاج أن يعني يطر بالماء. هذا فيه طبعا يعني فوائد كثيرة جدا، جواز أكثر من صلاة بوضوء واحد، وفيها كذلك استحباب المضمضة للصلاة بعد الأكل الدسم، فيها كذلك حمل الزاد في السفر وهكذا، وفيها الاجتماع على الطعام. تفضل. عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، نفس الشيء، نفس الحديث اللي فاتت. أكمل. باب هل يمضمض من اللبن؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. نعم، هذا الحديث من أهم الأحاديث التي بين فيها العلة، علة الحكم. فهو ابن عباس رضي الله عنه ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض، يعني مضمض قبل الصلاة يعني، أو مضمض بسبب شربه اللبن، وقال إن له دسما. هذا تعليل، فهذا يدل على أن كل ما له دسم كذلك يمضمض منه، تمام. أكمل. باب الوضوء من النوم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. أكمل الحديث الآخر. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. نعم، الباب الذي عندي أنا الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعس، كل على أن الغفوة أو اللي هي احنا بنسميها إيه، يعني واحد يدوبك يعني عينيه غفلت، يعني هو يملك نفسه ويشعر بحاله، تمام. نايم مثلا في أتوبيس، نايم في سيارة، عينيه غفلت شوية، لكن هو مالك نفسه ويشعر بنفسه. فهذه يعني ممكن إيه تسميها النعسة أو الخفقة، لكن النوم المستغرق هو الإيه، هو الذي يتوضأ منه. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، حتى يذهب عنه النوم. هذا هو وجه الاستدلال، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني لا يكون يدري ما الذي يقول. وفي الحديث الآخر عن أنس قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. فهذا في التفريق بين النعس وبين النوم، تمام. وهذا فيه الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها، في كذلك الأخذ بالاحتياط، وفي كذلك قطع الصلاة عند غلبة النعاس. ماشي، أكمل. باب الوضوء من غير حدث. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، قال: وكان يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. نعم، يبين أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه كان يتوضأ لكل صلاة، وظاهر هذا العنوان أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من غير حدث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متوضئا وتوضأ، يبين جواز ذلك ويبين خطأ من نهى عن ذلك. يعني البخاري كما اتفقنا، أنت طبعا ستعرف قيمة كل هذه الأبواب التي نقرأها حينما تقرأ مثلا موطأ مالك ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغير هذه الكتب. لماذا؟ لأن هذه الكتب تذكر آثارا عن الصحابة والتابعين، قد يخالفها البخاري رحمه الله ويرى أن الحديث النبوي يخالف هذا، تمام. فهو هنا يعني يبين خطأ من زعم أن الوضوء على الوضوء يعني منهي عنه. طبعا الوضوء على وضوء، نور على نور، حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البخاري يبين جواز ذلك، لكنه جائز، لكنه لا يجب، لا يجب الوضوء عند كل صلاة. اتفضل. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم، الباب اللي هو باب من الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، والله سبحانه وتعالى ذكر الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالذنوب صغائر وكبائر، وأعظم الكبائر الكفر، الشرك بالله، هذا هو أكبر الكبائر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بعد ذلك الكبائر منها الزنا والسرقة وقذف المحصنات وعقوق الوالدين وغير ذلك. فمن الكبائر، البخاري رحمه الله استنبط أن هذا الوعيد يدل على أن العمل الذي ترتب عليه الوعيد هو من الكبائر، لأن الكبائر ليس لها حد معين ولا تعريف جامع، وإنما في رأيه هي ما يترتب عليه الوعيد الشديد أو ما غلظ فيه العقوبة أو ما نص عليه. فالبخاري رحمه الله رأى أن هذا العذاب في هذا الحديث يدل على أن هذا الفعل من الكبيرة، قال: من الكبائر ألا يستتر من بوله. وكلمة يستتر لها أكثر من معنى، منها مثلا إن هو لا يتنزه من هذا البول، يعني لا يغسل بعده، لا يستنجي منه، أو إن هو لا يستتر منه، يعني يتبول في مكان صلب فيعود عليه هذا البول على ملابسه أو نحو ذلك. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط، الحائط اللي هو البستان، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، هذا فيه إثبات عذاب القبر وسيأتي إن شاء الله. قال: يعذبان وما يعذبان في كبير، اختلف معنى في كبير، يعني هو بالنسبة لهما ليس كبيرا، يعني إيه، كما قال الله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا يدل على معنى شريف في الشريعة، وهو أن المرء يعظم الأمر أو يهونه بقدره في الشريعة وليس بقدره عند نفسه. لأن يعني يمكن أن يكون إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، أو ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. يبقى هذا أمر مهم، إن المسلم يزن أقواله وأفعاله بميزان الله بالوحي، وليس بما يراه هو صغيرا. كثير من الناس يرون أشياء، يعني كان معنا بعض الشباب في المدرسة مثلا، يمكن أن يشتم صاحبه بأبيه وأمه: يا ابن كذا يا ابن كذا، ويقول أمر عادي جدا يعني، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فيبقى مهم جدا الإنسان يقدر الأشياء بمنزلتها في الشريعة، كما قال الله سبحانه وتعالى في السورة التي ذكرناها: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال: وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. فهذا فيه التغليظ في هذين الأمرين. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بجريدة فكسرها كسرتين، الجريدة اللي هي جريدة النخل التي لم ينبت فيها خوص، كسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ هذا يدل على أن الصحابة كانوا يسألون عن سبب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لعله أن يخفف أو يخفف عنهما ما لم ييبس. اختلف هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بكل أحد، هذا بحثه له مجال آخر. طبعا هذا الحديث فيه فوائد، منها وجوب الاستتار عند البول. يجب أن تعلم ابنك هذا، تعلم ابنك أمرين: الأمر الأول أن يستتر من البول، يعني لا يتبول أمام الناس، تمام كده، ويعني قدر الإمكان يختفي عنهم، إلا إذا كان مثلا في يعني مراحيض فيها مكان للبول وهو اضطر لذلك، لكن الأصل إن هو يعني يستتر عن الناس، ويستتر يعني كذلك يستتر عن الماء الذي يعود على جسده أو على ملابسه، يحتاط. والأمر الثالث إن هو يتنزه، يعني إيه، يستنجي بالماء بعد قضاء بوله. كذلك فيه تحريم الغيبة والنميمة، وفيه كذلك وجوب إزالة النجاسة، فيه كذلك ثبوت عذاب القبر، وفيه كذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وفيه كذلك الذنوب كبائر وصغائر. تفضل يا أسامة أكمل. باب ما جاء في غسل البول. عن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. نعم، هذا فيه يعني كأنه متمم لما قبله، وجوب غسل يعني الـ يعني الـ يعني الاستنجاء من البول، يعني تمام، اللي هو التنزه عن البول والغائط وإزالة نجاستهما. أكمل. باب صب الماء على البول في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي في المسجد فبال، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم، البخاري هنا يريد أن يقول يعني إذا جاء على يعني مثلا سجادة أو حصير أو أي شيء من هذا القبيل أو الأرض، إذا جاء عليها البول فيجب أن ينظف أو يعني يصب عليه الماء. فذكر هذا الحديث، هو حديث جميل جدا في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه، هذا العربي الذي بال في المسجد ويعني تناوله الناس، يعني كلموه وعابوا عليه وشددوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، يعني لا تقطعوا بوله. قال: وهريقوا على بوله، اللي هو الماء يعني البول، سجلا من ايه؟ من ماء. السجل اللي هو الذنوب، اللي هو الدلو الممتلئ. وهذا فيه طبعا رفق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم من لا يعلم، ووجوه تنزيه المساجد وازاله النجاسه عن الارض بسكب الماء عليها. وفيها كذلك يسر الاسلام، وواجب المسلم على المسلم، او واجب المسلم عموما الداعي الى الله، ان يكون ميسرا وليس معسرا. اكمل. باب بول الصبيان. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنهما أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نعم، باب بول الصبيان. ماذا نص البخاري بول الصبيان؟ لأن هذا الحديث ورد في صبي صغير يعني ذكر، تمام، ونص فيه كذلك أنه لم يأكل الطعام. فعندنا هنا قيدان: أنه ذكر وأنه لم يأكل الطعام. فلما بال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فنضحه ولم يغسل. وفرق بين النضح والإيه والغسل. النضح يعني رشه، إنما الغسل يعني فيه الحت والحك وهكذا. وفي كذلك رفق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. أكمل. باب البول قائما وقاعدا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. نعم، البول قائما وقاعدا، يعني البخاري أراد أن يبين أن الإنسان كيفما اتفق معه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أغلب ما ذكر عنه اللي هو البول قاعدا، وحتى بعض الصحابة نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وإن كان هذا ثابت في حديث حذيفة رضي الله عنه. سباطة قوم، السباطة اللي هو المكان اللي بنضع فيه المخلفات، اللي هو الأشياء اللي بنكنسها، أو يعني اللي هو القمامة أو بنسميها الزبالة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة القوم وإيه، فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء يعني حذيفة فتوضأ. فهذا فيه جواز البول قائما، طبعا مع الاحتراز إن هو يعني يتطاير الإيه البول. أكمل. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. وعنه في رواية أخرى قال: فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. نعم، نلاحظ أن البخاري يأتي بنفس الرواية بنفس الحديث، ولكن يذكر أكثر من رواية ليستنبط منه. في المرة الفائتة ماذا قال؟ قال باب البول قائما وقاعدا، يعني استنبط منها جواز البول قائما. نعم، لكن في هذه المرة ذكر رواية أخرى فيها البول عند صاحبي والتستر بالحائط، يعني أن يكون قريبا منه. كلمة انتبذت يعني تنحيت، يعني كنت في جنب. كلمة عند عقبه أي خلفه. طبعا في هذا وجوب استار عن الأنظار عند قضاء الحاجة، وكثير من الناس لا يهتم بهذا الأمر، يتساهل. فقد يكون مثلا على سفر ويمكنه أن يقضي حاجته داخل دورة المياه، ومع ذلك يعني يستعجل ويقضيها في الإيه أمام الناس، يعني اللي هو أقصد في البول تحديدا يعني. فنتعلم من هذه الأحاديث أن الأصل أن الإنسان يتستر حتى في البول أيضا. طيب أكمل. عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. نعم، غسل الدم، هذا البخاري يستدل هنا، لا يتكلم هنا عن الحيض، وإنما يتكلم عن تنظيف دم الحيض كيف يكون. فأسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ هذا يدل على أن أمهات المؤمنين والصحابيات الكريمات كن يعلمن أن الله تبارك وتعالى لم يتركهن سدى، وأن الله سبحانه وتعالى له فيهن أمر ونهي، وأردن أن يتعلمن دقائق الدين، ولم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لماذا؟ لأنها تريد أن تصطبغ بصبغة الإسلام، فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسأله هنا كيف يعني تنظف دم الحيض. قال: تحته ثم تحط يعني تحكه، ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، يعني حتى وإن بقي فيه أثر الدم بعد هذا الغسل تصلي فيه، يعني تدلك موضع الدم بأطراف الأصابع، تمام، وإن بقي فيه لون ليس مشكلة. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. نعم، هذا أيضا يدل على نفس الأمر، وهو أن نساء الصحابة رضي الله عنهن كنا يتفقهن في الدين ويسألن عن كل أمر، فهي تريد أن تعرف هذا الذي حصل لها هل هو حيض أم استحاضة. فقالت عائشة رضي الله عنها: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني كأنها تقول فلا أكاد أطهر، يعني دائما الدم ينزل، أفأدع الصلاة؟ هل هذه الاستحاضة اللي هي كأنها جرح يعني، وطبعا دم الاستحاضة غير دم الحيض، هل هذه الاستحاضة مانعة من الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق، ذلك لأنه يخاطب أنثى وليس بحيض. بهذا فيه التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وأحكام الحيض وأحكام الاستحاضة. فإذا أقبلت حيضتك، يعني هي مثلا المرأة تعلم إن هذه الحيضة تكون 4 أيام أو 5 أيام، إذا جاءت خلاص تدع الصلاة في قدر هذه الأيام. طب وإذا أقبلت هذه الأيام، يبقى هذا تعتبره دم الاستحاضة. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت يعني مضى وقتها فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. طبعا يستفاد منه أن الصلاة لا تسقط عن الاستحاضة، لا تسقط الصلاة، وفي كذلك التفريق بين أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة، وفي كذلك وجوب الوضوء لكل صلاة لمن كان عنده عذر مستمر لا ينقطع، يعني مثل مثلا سلس البول أو الاستحاضة أو نحو ذلك. وفيه كذلك أن الحياء لا ينبغي أن يبلغ بك أن ألا تسأل عما يجب عليك تعلمه، حتى لو تأمر غيرك أن يسأل. يعني بعض مثلا الرجال، أنا كثير من الرجال يمكن أن يتصل بي ويسألني عن أحكام تخص النساء، وأعرف بذلك أن امرأته تستحي أن تسأل. فهذا من أجمل ما يكون، إن المرأة لا يمنعها شيء من أن تتفقه في دينها وأن تكون مصبوغة بصبغة الإسلام في كل شأنها. وإن كان يمنعها الحياء من ذلك فتطلب من زوجها أن يسأل، أو يمكن أن تتواصل مع امرأة تثق في علمها لتسألها. المهم إن هي يعني تسأل عما تحتاجه. أكمل. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. نعم، وهذا من أحسن ما نقلته لنا أم المؤمنين رضي الله عنها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت حافظة الصحابة، ورصدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله، ونقلت سننا لم ينقلها غيرها، فرضي الله عنها وجزاها الله عنا خيرا. فهي هذا الباب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. وعنها اللي هو عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، يعني هي تغسلها وتبقى بقع الماء في ثوبي. فهي تريد أن تقول أن هذا جائز، هذا لا، يعني هذا يدل على طهارة المني الآدمي. وفيه كذلك استحباب غسل أثر المني من الثوب، وفيه كذلك مشروعية خدمة الزوجة لزوجها. ماشي، أكمل. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون أو يستسقون فلا يسقون. نعم، طبعا البخاري هنا يريد أن يتكلم عن، لما تكلم عن بول الآدمي وأن هو يعني نجس ويجب أن يتطهر وينظف منه الثوب والأرض ونحو ذلك، تكلم عن أبوال الإبل والدواب والغنم والمرابض اللي هي الإيه؟ أماكن الإقامة. فواضح أن البخاري هنا يريد أن يستدل على أنها طاهرة، الأبوال والأبوال الدواب، الإبل والدواب والغنم وكذلك المرابض، يعني يجوز الإنسان يصلي فيها. وطبعا هذا الحديث أن ناس، يعني قدم ناس من عكل وعرينة قبيلتان، اجتووا المدينة يعني كرهوا المقام فيها، يعني أصابهم فيها بعض الأمراض، الحمى وغيرها، والحمى وغيرها، واجتووها يعني كرهوا الإقامة فيها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأن أمر لهم بلقاح وهو النوق اللي هي ذوات الألبان، والمراد أنه أوصاهم أن يلحقوا بها وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. وهذه اللفظة ثابتة في كثير من الروايات اللي هي الأبوال والإيه والألبان، وليس الألبان فقط. فلما يعني صحوا، لما صحتهم بقت قوية، قتلوا الراعي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معهم، واستاقوا النعم، سرقوها، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم. طبعا اختلف في هذا الحكم، سيأتي إن شاء الله في باب الحدود وغيرها. وقال عندنا في الرواية أسامة: وسمرت، سمرت أعينهم يعني فقئت أعينهم جزاء لما عملوا، وألقوا في الحرة يستسقون يعني يطلبون الماء فلا يسقون. طبعا هذا فيه جواز قتل الجماعة بالواحد الاشتراكين في قتله، وفي أن ألبان وأبوال الإبل شفاء للحمى ولكثير من الأمراض، وفيها كذلك طهارة أبوال وألبان الإبل، وفيها مشروعية التداوي بالمباحات، وفيها كذلك يعني جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره بإذن الإمام. وفيه كذلك من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من آيات نبوته أنه أخبر بما في ألبان الإبل وأبوالها من ما يعني يعالج به. نعم، تفضل. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. نعم، هذا يحتج به البخاري على طهارة مرابض الغنم وجواز أن يصلى فيها. بعض الناس بقى يعني وسع الدائرة فجعل هذا عاما في كل ما يؤكل لحمه أن يكون بوله طاهر. طبعا من الكتب المهمة جدا يا شباب اللي هي فيها يعني تعليقات خفيفة على كتاب البخاري، كتاب كذلك أنا أستفيد منه إنه مختصر وجميل، اللي هو حاشية على التجريد الصريح للشيخ محمد يسري، هو يعني مطبوع باسم أو بعنوان فتح الباري على مختصر البخاري، فجزاه الله خيرا. اتفضل يا أسامة. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. نعم، يعني فأرة سقطت في سمن، يعني سقطت ميتة في سمن. لم يأتي هنا التفريق بين السمن الجامد أو المائع، احنا عارفين السمن ممكن يكون إيه؟ احنا بنسميه سمنة متسيحة أو إيه؟ أو جامدة. فلو وقعت لم يأتي التفريق هنا. لكن لما وقعت هذه الفأرة فهي تعتبر نجسة، فهل ستفسد كل السمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ألقوها يعني ألقوا هذه الفأرة وما حولها، يعني اللي هو تأثر بها، وبعدين كلوا سمنكم. فهذا فيه عدم انتقال النجاسة، يعني من الإيه؟ يعني عدم نجاسة كل السمن، وإنما ما حولها. ماشي، أكمل. ما حول اللي هي الميتة يعني الفأرة. اتفضل أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. نعم، الكلم اللي هو الجرح، والعرف اللي هو الرائحة. فيعني اختلف العلماء لماذا ذكر البخاري هذا، هل يريد أن يستدل على طهارة الدم؟ الواضح عندي من فعل البخاري أنه يستدل على طهارة الدم الآدمي، أنه ليس نجسا، تمام، الدم العادي اللي هو دم الجروح يعني. فكأنه والله أعلم ذكر هذا الحديث من هذا أنه إذا كان دم الشهيد يعني لونه لون الدم والعرف عرف المسك اللي هو الرائحه يعني، فهذا يمكن ان يستنبط منه طهاره الدم، وان كان يعني ايه عدد من العلماء قال ان الاستنباط بعيد، فالله اعلم ما سبب ذكر البخاري لهذا الحديث في باب النجاسات، هل يريد ان يقول منه ان الدم دم الانسان ليس نجسا؟ هذا فيه خلاف. وان كان الاكثر في حد علمي انهم يجعلون الدم نجسا. ماشي، اكمل. باب البول في الماء الدائم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نعم، الماء الدائم اللي هو الراكد الذي لا يتحرك، يعني مثلا بركة ماء لا تتحرك ولا تجري، أو مثلا إنسان عنده زي حمام سباحة صغير فهذا لا يتحرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يعني أن يجمع بين الاثنين لا يصح. وعموما يعني النهي عن التبول في الماء هذا هو الأكمل، حتى لو كان ماء جاريا الإنسان لا يت... طبعا فهذا فيه النهي عن البول في الماء الراكد، وطبعا كأنه يستنبط منه جواز البول في الماء الدائم اللي هو يجري، أقصد اللي هو الذي يجري، وإن كان الأفضل والله أعلم ترك ذلك، وهذا فيه وجوب اجتناب النجاسات. أكمل. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهره، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعد السابعة فنسيه الراوي، فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. نعم، انظر كيف استنبط البخاري من هذا الحديث الذي ربما يروى في باب الصبر وفي باب عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لقيه من الشدائد، كيف استنبط منه البخاري بابا شريفا في أبواب الطهارة، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، وهذا من فقه البخاري عليه رحمة الله. البخاري ليس فقهه فقط في تراجمه، وإنما البخاري فقهه من أول الكتاب لآخره، فقهه في اختيار كتب الكتاب، كتب البخاري اللي هي بدء الوحي سواء اعتبرناه مقدمة أو كتاب، وكذلك الإيمان، ثم العلم، ثم بعد ذلك الطهارة أو الوضوء، وهكذا، يعني اختيار الكتب، كذلك الترتيب، كذلك اختيار الآثار والأحاديث، فقه البخاري هو الكتاب كله. طبعا هذا الحديث حديث شريف جدا، وفيه كذلك أن من كانت له منعة فهو أقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الكلام من ابن مسعود رضي الله عنه قريب جدا من قول لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة، يعني لما جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أرادوا فعل الفاحشة في أضياف لوط عليه السلام، قال: لو أن لي بكم قوة، لو أني أقدر أن أمنعكم. وهذا يدل على أن القوة نافعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا سل الجزور اللي هو الكيس الجلدي الذي يكون فيه جنين الجمل في بطن أمه، قال وهو ما يسميه الناس بالمشيمة، ده تعليق الشيخ يعني. أيضا فيه يحيل بعضهم على بعض، يعني هذا يقول هذا فعله وهذا يقول هذا فعله، يعني يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا عليهم. الحديث فيه طبعا آية من آيات النبوة، طبعا القليب اللي هو البئر، القليب اللي هو البئر، وهذا فيه آية من آيات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عليهم قتلوا في بدر، وكذلك فيه جواز الدعاء على الكفار والظالمين، وفيه كذلك استحباب الدعاء ثلاثا، وفيه كذلك علم الكفار بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خافوا من دعائه، وهذا قول الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفيه آية لنا أن نصبر على دين الله تبارك وتعالى. بعض الناس يمكن أن يحصل له محنة أو ابتلاء فيجعل فتنة الناس كعذاب الله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفرغ علينا صبرا وأن يتوفنا مسلمين. أكمل. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. عن أنس رضي الله عنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. نعم، هو البخاري يريد أن يستنبط منه أن البزاق والمخاط ونحوه ليس نجسا وإنما هو طاهر. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه، والبزق اللي هو تنخم وتفل يعني، فهذا فيه أمران: الأول طهارة البصاق والنخامة واللعاب، تمام، وفيه كذلك جواز البصاق في طرف الثوب عند الحاجة، يعني هذا يكون عند الحاجة. أكمل. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأله الناس: بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. نعم، غسل المرأة أباها الدم، يعني هي تغسل الدم عن أبيها صلى الله عليه وسلم. فذكر سهل بن سعد أنه أعلم الناس بذلك، يعني لأنه سهل بن سعد من أواخر الصحابة يعني موتا، فكانه لم يبقى أحد عنده علم بهذا، وهذا أحيانا كان يقوله الصحابي إذا كان يعني توفي أكثر الصحابة الذين يعلمون هذا الخبر. فذكر يعني هذا فيه في الحديث يعني المداواة لا تنافي التوكل، الإنسان يجوز أن يتداوى، بخلاف بعض الناس يذكر كراهة التداوي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم تداوى من جرحه. وفيه كذلك مباشرة المرأة لأبيها وذوي محارمها، أن يمكن أن تداويهم، كذلك فيه إعداد العدة واتخاذ الأسباب في الحرب. طيب أكمل. السواك. باب السواك. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. نعم، باب السواك ويتكلم هنا بداية عن أمرين، عن سنة السواك أصلا، والأمر الثاني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التسوك. فكلمة يستن يعني يستخدم السواك، يعني يمرره على الأسنان، يمر به على الأسنان. والتهوع اللي هو التقي، فهذا فيه استحباب التسوك وتطهير الفم وتنظيفه، وهذا يدل على أن لا بأس أن تتسوك أمام الناس، ولكن تكون بطريقة يعني لا تنفر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك أمام الناس. ماشي، أكمل. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، هنا يتكلم عن الأوقات التي يستحب فيها السواك، وهي الأوقات التي يتغير فيها الفم وتغير رائحته يعني. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأوقات التي يشوص فيها فاه الشريف بالسواك هو في عندما يريد أن يقوم من الليل. باب دفع السواك إلى الأكبر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. نعم، البخاري هنا أراد أن يتكلم عن كل السنن التي تخص باب السواك، فذكر أولا أصل السواك، تمام، وذكر طريقة استنان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك، ثم ذكر الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوط فيها فاه بالسواك، تمام، وهذا يدل على أن يقاس عليه غيره، يعني الأوقات عموما التي يتغير فيها الفم يستحب للإنسان أن يشوص فاه بالسواك. وذكر هنا كذلك من آداب السواك، وفيه كذلك جواز استعمال سواك غيرك، وفيه كذلك تقديم ذي السن في السواك، إنك أنت تقدمه في السواك ونحوه، تقدمه على غيره. أكمل. باب فضل من بات على الوضوء. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. نعم، هنا البخاري رحمه الله يذكر فضلا من فضل الوضوء، ووقتا يستحب فيه الوضوء. والله هذا الحديث يعني احنا لو تناولناه بالبيان سيأخذ وقتا طويلا، ولكن نحاول أن نقف مع هذا الحديث لننظر كيف يختم المسلم يومه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذه أول سنة، طبعا احنا تعلمنا سنن كثيرة في هذا الدرس، ولكن هذه من أهم السنن التي أود أن تطبقها من اليوم إذا لم تكن تعلمها، أنك تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. يا سلام، ما أجمل أن يهتدي المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأنه. يعني حتى لو أنت بعد ذلك متعود أنك تنام على ظهرك أو على جنبك الأيسر، لكن ابدأ نومك بهذا، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك. ما أجمل ما يختم به المسلم يوم، أن يقول لله: أسلمت وجهي إليك، أن تعلن إسلامك لله تبارك وتعالى، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. أن الإنسان يعلم أنه من الله وبالله وعلى الله هدايته وإلى الله مرجعه، يعني منك وإليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. هذه الثنائية ثنائية الخير، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ثنائية الخير والبركة، الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. طبعا وإن حييت فأنت على الفطرة، يعني لأن من بات ليلته وهو على هذا المعنى وهذا الدعاء ويفهم كل كلمة يقولها ويدين بها لله تبارك وتعالى، فقد ختم يومه على أحسن ما يكون. قال: واجعلهن آخر ما تتكلم به. يعني هناك بعض الأذكار في النوم، منها مثلا يعني كما صححه بعض أهل العلم لآية الكرسي، وطبعا ثابت اللي هو التسبيح، اللي هو تسبيح 33 والتحميد وكذلك التكبير، وفي بعض الأدعية الأخرى، لكن اجعل هذا الدعاء آخرها. طبعا قوله فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم كانوا يحفظون أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظونها ويعلمونها لأبنائهم. طبعا كلمة ألجأت يعني أسندت، وكلمة رغبة ورهبة يعني خوفا وطمعا. في الحديث طبعا سنن كثيرة، منها الوضوء عند النوم والنوم على اليمين، وأن تختم بهذا الدعاء. ويشتمل هذا الحديث على تسليم الوجه لله تبارك وتعالى، وفيه الدقة في اتباع السنة، الدقة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فائدة أن الأذكار الأكمل فيها أن قال بلفظها، وفيها كذلك التفريق بين لفظ النبي والرسول، إنهما ليس بينهما تطابق، وإن كان يعني بينهما اشتراك من جزء، لكن ليس بينهما تطابق. والله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فهذا يدل على أنهما لا يتطابقان. أنهينا بحمد الله إلى الآن كتاب بدء الوحي لو اعتبرناه كتابا، والإيمان والعلم والوضوء، والآن سندخل في كتاب الغسل. تفضل يا أسامة. كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. نعم، باب الغسل، كتاب الغسل هو ذكره بعد كتاب الوضوء، فيريد أن ينقل لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل. واتفقنا أن البخاري وجميع من سبقوه من الأئمة، وإن كان البخاري وسع الدائرة لأنه سمى كتابه الجامع، فيريد أن يقول كل أمر من أمر الدين يحتاج المسلم فيه أن يعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما نبدأ به نحمد الله تبارك وتعالى على أن جعلنا مسلمين، والله سبحانه وتعالى في هذا الدين العظيم أتم لنا النعمة وكمل لنا الإسلام ورضي لنا الإسلام دينا، فلم يتركنا في أي شأن من شؤون الحياة إلا وذكر لنا هدى، خصوصا في الأمور مثل الطهارة والصلاة والصيام والزكاة. والأمر الثاني أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا ومعلما. وثالثا نقول رضي الله عن أم المؤمنين عائشة التي نقلت لنا هذه السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر بقى الرابع وهو المهم جدا، أننا إذا فعلنا هذا الفعل وهو الاغتسال، أن نتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نعلمه أبناءنا. يعني أنت ممكن مثلا تجعل ابنك يلبس مثلا شورت وتعلمه الاغتسال، أنت تدخل معه وتعلمه الاغتسال. أنت إذا لم تعلمه ممن يتعلم؟ من أين يتعلم؟ تعرفوا أنا كنت جالس قريبا مع شخص، يعني هو شيخ في مسجد، وبعدين يعني قال والله أنا أريد يعني الشباب يعني سنهم بلغ، وأحببت أن أكلمهم عن المسائل التي يعني تطرأ عند البلوغ. فبيقول فوجئت إن عدد من الشباب بيقول لي يعني إيه الجنابة ويعني إيه الاغتسال، شباب عندهم تقريبا 15 عاما. فهو استغرب، قال لهم كذا وكذا وكذا، قالوا لا إذا نحن نحتاج أن نغتسل، فذهبوا واغتسلوا. أنا لماذا أذكر هذا وبعض الناس يستحي من هذا؟ والله لا يستحي من الحق، لأني أعرف أن كثيرا من الآباء والأمهات لم يجلس مع أبنائه ويكلموا عن هذه الأمور، لا ولده يعرف هذه الأحكام ولا يعرف أصلا كيف يغتسل. فأم المؤمنين رضي الله عنها لماذا نقلت لنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال؟ إلا لنتأسى به. فطبعا هذا فيه اللي هو يعني الوضوء قبل خلينا نمسك الحديث شيئا، أظن هو سهل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء. أظن يعني هذا فيه سهل، يعني لا أرى فيه صعوبة، ولكن فيه استحباب الوضوء قبل الغسل من الجنابة وتعميم البدن بالماء في الغسل من الجنابة. ماشي، أكمل. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة. نعم، في الحديث الأول لم تذكر أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في الوضوء، قالت توضأ كما يتوضأ للصلاة. فالبخاري أراد أن يخرج رواية ميمونة رضي الله عنها ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ الوضوء كاملا إلا الرجلين أخرهما. خلاص، قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. في بعض الروايات أن غسل الفرج كان قبل الوضوء، تمام، وما أصابه من الأذى مفهوم. وبعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى، يعني انصرف من المكان الذي كان فيه ليغسل رجليه. هذا غسله من الجنابة. ماشي، هذا فيه استحباب تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل. أكمل. باب غسل الرجل مع امرأته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. نعم، رضي الله عن عائشة التي نقلت لنا هذه السنة أيضا، أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قدح يقال له الفرق، يعني إناء يتسع لثلاثة أصع. في كذلك جواز اغتسال الرجل مع امرأته في إناء واحد، وفيه الاقتصاد في الماء. وفي كذلك جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، يعني إن ما يسقط من جسد المرأة لا يعني يجوز أن يستعمل في الطهارة في الغسل أو الوضوء. أكمل. باب الغسل بالصاع ونحوه. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب. طبعا هو يختصر الروايات، هذه الروايات أوسع من ذلك وأجمل، وأنهم كانوا من محارم عائشة رضي الله عنها وجعلت بينهما حائلا يعني حجابا، وبينت لهم ذلك بسنة عملية حتى يظهر ذلك أمامهم. الصاع 5 أرطال وثلث. هذا كذلك فيه جواز تعليم المرأة محارمها، لأن الذي سأل عائشة طبعا هو أخوها من الرضاعة وكذلك ابن أختها من الرضاعة. كذلك فيه استحباب التعليم بالفعل، وفيه الاغتسال بالصاع وما يقاربه، يعني إن أصل الاغتسال بالصاع وما يقاربه، لكن بعد ذلك ممكن الإنسان يزيد. أكمل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمهم في ثوب. نعم، جابر رضي الله عنه لما سأله رجل عن الغسل، يعني ما هو قدر الماء الذي يغتسل به؟ فقال: يكفيك صاع، يعني هو الحد الأدنى. فقال رجل: ما يكفيني. وفي رواية أن هذا الرجل كان يعني شعره طويل، كان شعره طويلا. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني عنده ورع أكثر منك، يعني يريد أن يوفي الغسل حقه، ذلك يعني كان يكفيه. ثم أمهم، يعني جابر أما هؤلاء الناس في ثوب واحد، وسيأتي إن شاء الله. كلمة أوفى يعني أطول أو أكثر. هذا فيه أن الأصل في العمل هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الحكم على من دونه. وفي كذلك الرد بالزجر لمن يماري أو يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يلقي الشبهات أو الاعتراضات. وفي كذلك كراهية التنطع وكراهية الإسراف في الماء. أكمل. باب من أفاض على رأسه 3. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي 3، وأشار بيديه كلتيهما. نعم، هذا في يعني ايه في الكلام عن الغسل، انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على رأسه 3، يعني هذا يستحب التثليث في غسل الرأس وسائر الأعضاء. تفضل. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه. طبعا هذا من الأحاديث التي يعني اختلف اختلافا كبيرا جدا في معناه أصلا، اللي هو الباب، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب. وهل الحلاب، يعني هذا الحلاب هو الإناء؟ فيعني الحافظ ابن حجر رحمه الله حاول أن يعني يذكر المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبدأ بالماء وأحيانا يبدأ بالطيب قبل الغسل، يعني هذا ما حاول أن يفهم به هذا الباب. الحلاب اللي هو الإناء الذي يملأه قدر حلب الناقة، تمام، وفي استحباب البدء بالشق الأيمن ثم الأيسر. أكمل. باب إذا جامع ثم عاد. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. نعم، عندنا في الباب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. فكلمة ينضخ طيبا المراد أن رائحة الطيب بقيت بعد الإحرام كما هي. فيه كذلك اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع، فيه كذلك خدمة الزوجات للأزواج وغير ذلك من الفوائد، وفيه نظافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعناية أم المؤمنين رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن يبقى أثر الطيب وإن بقي حتى بعد الإحرام، يعني المهم إن هو كان قبل الإحرام. ماشي، أكمل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قيل: أو كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. نعم، يعني أظن المعنى واضح إن شاء الله. طبعا هو في فائدة هنا، يعني جواز العود في الجماع بلا وضوء إن كان يستحب الوضوء. أكمل. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم، الوبيص اللي هو البريق، والمفرق اللي هو وسط الرأس، لما واحد بيفرق شعره بيكون ده اللي في النص، ده اسمه ايه؟ مفرق. وهذا فيه طبعا ان امهات المؤمنين اطلعن على ما لم يطلع عليه غيرهن من الصحابه الكرام، وفي كذلك استحباب الطيب قبل الاحرام ولا يضر بقاء اثره بعد الاحرام. اكمل. باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. نعم، هذا في استحباب ان يصل الماء الى فروة الرأس اللي هو ايه؟ البشرة. يعني بعض الناس ممكن يعني لا يهتم بهذا، يعني ينزل الماء فقط يعني صبا. لا، هو يستحب ان الانسان يخلل بيديه شعره. في كذلك التثليث في غسل الرأس، وكذلك هو تكرار للحديث الماضي، وفيه ان المؤلف قد يكرر حديثا، قد يضطر لتكرار حديث اللي هو المؤلف اقصد الزبيدي اللي هو اختصر الكتاب، قد يضطر أن يكرر حديثا لأنه يستدل به تحت باب آخر. أكمل يا أسامة. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. نعم، إذا ذكر في المسجد أنه جنب، يعني إنسان كان ناسي أنه هو جنب وبعدين ذكر ذلك، يخرج كما هو ولا يتيمم. تمام، هو يرد به على من قال أنه هو يتيمم، لا يخرج، لأن بعض الناس قال أنك أنت تتحرك في المسجد وأنت متيمم. فالبخاري قال لهم لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا، يعني في المسجد، فلما قام في الصلاة يعني سيصلي هو كان داخل المسجد ذكر أنه جنب. تمام، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، لم يتوضأ حتى يرجع. يعني بعض الناس يقول لا، يتوضأ حتى يمشي في المسجد، قصدي يتيمم، يتيمم حتى يمشي في المسجد متيمما. فالبخاري قال لا، لم يفعل ذلك. فلذلك البخاري رحمه الله يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع فاغتسل ثم خرج إليهم ورأسه يقطر فكبر وصلوا معه. فيها جواز الخروج من المسجد بعد الإقامة للحاجة، يعني واحد إنسان عنده حاجة، يعني تكون حاجة ضرورية، ولكن يعني تكون حاجة لا بد منها، ليس أي حاجة. يعني في كذلك الفصل بين الإقامة، إقامة الصلاة والصلاة عند الحاجة، في كذلك جواز الكلام بين الإقامة والصلاة، فيها كذلك انتظار المأمومين قدوم الإمام بعد الإقامة، وفيها كذلك ورود النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاصته الوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يمكن أن ينسى صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يجتهد في أمر والله سبحانه وتعالى يصوبه له، كما جاء في القرآن: عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فهذا أمر عادي، والله سبحانه وتعالى حتى ذكر إبراهيم عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إلى آخر الآيات، يعني استنوا بإبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا لا تتأسوا فيه إبراهيم، فيه بإبراهيم، لأن إبراهيم يعني استغفر لوالده وكان والده كافرا، فلا يجوز لك أن تستغفر للإيه؟ للكافر، كما ذكر في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا كذلك فيه جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث، يعني إيه؟ إن واحد مثلا أجنب فلا يجب عليه أن يغتسل مباشرة، وإن كان طبعا هذا هو الأفضل. ومن أجمل ما في هذا الحديث الذي نقله لنا أبو هريرة أن الحياء لا ينبغي أبدا أن يمنع من التفقه في الدين. ذكر لنا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا منها كثيرا. أكمل. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. نعم، شوف البخاري رحمه الله هذا الحديث يستثمره البخاري في باب الغسل. قال: من اغتسل عريانا، باعتبار أن ما ذكر لنا عن رسل الله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا الأبواب هو حجة، تمام؟ فهو جعل هذا الحديث، استنبط منه جواز أن يغتسل الإنسان عريانا إذا كان وحده وكان في خلوة، ومن تستر فالتستر أفضل، إن هو يكون يعني محاطا داخل دورة مياه، أو يعني داخل مكان خاص بالاستحمام، ما يكونش في الإيه؟ في البحر مثلا، أو الأفضل إن هو يتستر. فذكر هذا الحديث إن كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. فهم قالوا، وهذا في الآية التي ذكر الله في سورة الأحزاب: لا تكونوا كالذين آذوا موسى برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. المهم أن الله سبحانه وتعالى قدر أن موسى عليه السلام اغتسل وحده، وطبعا واضح من سياق الحديث أنه اغتسل عريانا صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك الحجر يعني جرى بثوبه، فيعني خرج موسى يطلب ثوبه، فنظر الناس إلى موسى فوجدوا ما عليه من الكمال والتمام، فبرأه الله مما قال. كلمة آدر يعني هو مرض يصيب الخصيتين، يعني انتفاخ الخصيتين، وكلمة ندب يعني أثر. طبعا هذا فيه النهي عن النظر إلى العورة إلا طبعا للإيه؟ للشيء الخاص مثل المداواة أو نحو ذلك. فيه كذلك ما كان عليه الأنبياء من الصبر على الجهال واحتمال أذاهم. أكمل. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. نعم، هذا أيضا يستدل به البخاري رحمه الله على جواز الاغتسال عريانا، وإن كان هو نفسه قال إن التستر أفضل في حديث الله أحق أن يستحي منه، وإن كان الحديث يعني إسناده ليس على شرط البخاري، وهو يعني فيه شيء من الضعف، لكن البخاري يجعل الاحتياط في هذا الأمر أولى. طيب أكمل. باب التستر في الغسل عند الناس. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. نعم، طبعا في هذا الحديث التستر في الغسل عند الناس، يبقى الأول لما كان مثلا إنسان في بحر مثلا أو في بركة أو شيء بعيد عن الناس، يجوز له أن إذا كان وحده أن يغتسل عريانا، تمام، وإن كان التستر أولى، لكن عند الناس يجب أن يتستر عنهم. فهذا هو وجه الإيه؟ وجه الاستشهاد يعني. وطبعا هذا فيه جواز الكلام أثناء الغسل، بخلاف بعض الناس يظن أن هذا لا يصح أبدا، فلا يتكلم وهو يغتسل. يعني مش معناه انك انت تقعد تغني يعني، لكن المقصود ان مثلا واحد بيسألك عن حاجة فانت تقول تسأل، مفيش مشكلة يعني. ماشي، اتفضل. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم، في هذا الحديث أيضا يريد البخاري أن يتكلم عن شيء يخص الجنب، وهو عرق الجنب. يعني الجنب إنسان أصابته جنابة، يعني مثلا احتلم أو جامع زوجته، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة في بعض طرق المدينة وهو جنب، يعني أبو هريرة كان جنبا. قال: فانخنست، يعني مضيت مستخفيا، يعني بعيدا عن الأنظار، كده سحب نفسه كده بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، أولها جواز تأخير الغسل عن وقت الحدث، لأن أبو هريرة ماشي بالطريق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له كيف تؤخر الغسل عن وقته، تمام. وإن كان دايما يعني استحباب تعجيل هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى سيأتي معنا اللي هو نوم الجنب، هيأتي إن شاء الله. كذلك فيه أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فيه كذلك استحباب يعني احترام أهل الفضل وتوقيرهم، أن الإنسان يعني مع والده مع والدته مع الأكبر منه سنا، مع يعني يحاول أن يروه بهيئة حسنة. كذلك فيه جواز تصرف الجنب، إن هو ممكن يذهب يشتري شيء مثلا، أو يعني حاجة تكون ضرورية. طيب أكمل باب نوم الجنب. باب نوم الجنب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. يعني انت لو لاحظت ما كان يسأل الصحابة عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أدق الأمور في حياتهم. يعني هو يعرف ان الاغتسال واجب، لكن يقول: هل يمكن ان يرقد احدنا وهو جنب ويجب ان يغتسل مباشرة؟ قال: نعم، اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب. يعني يبين ان الاستحباب هنا ان يعني تنام وانت على وضوء، يعني وان كنت جنبا وتريد ان تؤخر الاغتسال. فهذا فيه جواز نوم الجنب قبل أن يغتسل، وفي استحباب الوضوء للجنب إذا نام ولم يغتسل. أكمل. باب إذا التقى الختانان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. نعم، يعني شعبها الأربع، يعني اليدين والرجلين أو النواحي يعني عموما. يعني إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذا الحديث يعني قلنا في حديث آخر اللي هو إنما الماء من الماء، أو حديث اللي هو مر معنا في باب الوضوء، في إن الرجل إذا جامع ولم يمن، يعني لم ينزل، أنه لا يجب عليه الاغتسال. وبعد ذلك جاء هذا الحديث. هذا الحديث يعني كأنه ناسخ له في قول عدد من أهل العلم. المهم ان هذا الحديث معناه ان بمجرد الجماع يجب الايه الغسل. يبقى هذا فيه ان لا يشترط الغسل الايه نزول المني، لا، بمجرد الالتقاء يعني يجب الايه الاغتسال. الحمد لله تم معنا هذا الكتاب اللي هو كتاب الغسل، وندخل في عندنا اظن وقت قد ايه، احنا بدأنا الساعة 8:30، لا قدامنا. انا استاذنكم ان احنا نحاول ننجز شويه، يعني احنا الان في عندنا كتاب الحيض، اظن سينتهي معنا هذا الكتاب ان شاء الله لانه ليس كبيرا. فنحاول ننجز، لان انا عندي هدف من ان احنا ننجز هذا الكتاب في خلال شهر بالكثير، يعني مثلا 25 درسا بالكثير، وبعد ذلك ندخل في كتاب الامام مسلم، هيكون مراجعه لنا ايضا. وأفكر بعد ذلك أن ندرس مختصر تفسير القرآن الكريم كاملا، لأن أكثر الشباب الذين كلمتهم والآباء والأمهات، لأن هذه الدورة في الأصل ليس للشباب فقط ولكنها للآباء والأمهات أكثر، يعني الذين يعني يريدون تربية أبنائهم على السنة والقرآن. فكنت أفكر بعد كتاب مسلم إن شاء الله أن احنا نأخذ المختصر في التفسير، نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى كاملا تاما، ونقف مع الآيات تفسيرا مختصرا، بحيث ان احنا نكون مررنا على يعني جمهور المتون الحديثية وكذلك كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نبدأ في كتاب الموطأ ونبدأ في رحلة الكتب. نسأل الله ان يتقبلها وان يتمها علينا. طيب تفضل يا أسامة. كتاب الحيض. باب كيف كان بدء الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، قالت: فلما كنت بسرف حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك، أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم، البخاري يعني عنده باب بدء كذا كما فعلها في بدء الوحي، فهذا يريد أن يقول أن بدء الحيض هو يعني على كل بنات آدم، فكأنه يرد على في أثر روي عن بعض الصحابة أنه يعني حدث في بني إسرائيل، فكأنه يقول أن هو الأصل فيه أنه أمر كتب الله على كل بنات آدم وليس كان ابتدائه عن بني إسرائيل، وقيل أن ابتداؤه في بنات آدم ولكنه كثر فيه نساء بني إسرائيل. المهم أن البخاري يريد أن يذكر أن السنة الثابتة أن الحيض كتب الله على بنات آدم، وكلمة كتبه الله فيها أكثر من دلالة. الأولى أن هذا شيء من الله تبارك وتعالى على المرأة، يجب أن تتقبله المرأة، ويجب أن تعلم سنن الله تبارك وتعالى الخاصة بهذا الأمر سواء المتعلقة بها أو المتعلقة بعلاقة زوجها بها. الأمر الثاني أنه لا يحل لرجل أن يعيب المرأة به، وهذا ما يفعله بعض الجهلة من الخطباء وغيرهم، يريد أن يتكلم مثلا عن الحور العين فيقول إنهن لم يحضن ولا كذا ولا كذا، ليس كنساء الدنيا التي يحضن وكذا وكذا. هذا الحديث يرد على هذا الهراء، لأن هذا الرجل لم يضع هذا الأمر موضعه، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لا تعاب به المرأة قط، بل تمدح المرأة أنها اتبعت هدى الله في هذا الأمر الذي كتبه الله عليها، كما أن الله سبحانه وتعالى كتب على الإنسان أنه هو يعني يقضي حاجته، وجعل الله له سننا وآدابا وأخلاقا. فكثير من الناس يضع الأحاديث النبوية في غير موضعها، ويضع آيات القرآن الكريم كذلك في غير موضعها، كما يقول بعض الناس إن كيد المرأة أعظم من كيد النساء، أعظم من كيد الشيطان، لأن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال إن كيدكن عظيم، وهذا تحريف واضح، لأن أصلا هذه الآية إن كيد الشيطان كان ضعيفا حينما كان مقابلا بكيد الله، تمام، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، تمام. إنما كلمة إن كيد كن عظيم يعني كيد المرأة مقابل يعني كيد الرجال، اللي هي في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فهذا تحريف إن هو يجعل كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، وهذا كثير يفعله بعض الخطباء الذين لم يتأسسوا على العلم الشرعي، وهذا كثير جدا. بعض الناس يتكلم عن فقه النفس، أو يتكلم عن الإيمان، أو يتكلم عن التنمية البشرية، أو يتكلم عن التربية، أو يتكلم عن الأسرة، أو يتكلم عن النجاح، وليس عنده قاعدة شرعية قوية، فماذا يفعل؟ إما أنه مثلا يذكر حديثا ضعيفا، أو يذكر آية يؤلف معناها من نفسه، أو يكون عنده معنى علماني أو ليبرالي أو مدني مثلا، فيكيف هذا المعنى مع آية معينة. وطبعا يعني هذا الكلام يعني احنا لو فتحنا فيه سناخذ نصف ساعة على الأقل، ولكن يعني أود يعني من كل إنسان يحب دين الإسلام ويريد أن ينصح الناس في أي باب من أبواب الدين، سواء كان يريد أن يتكلم عن تزكية النفس أو رد الشبهات أو بيان المحكمات أو الدعوة إلى الله أو التعليم أو الإصلاح أو تربية الأبناء أو إعداد الزوجين للزواج، أي أمر يتعلق بالدين، لابد أن تعرف أنه بقدر ما تتسع قاعدتك الشرعية بقدر ما تكون إن شاء الله مهيئا، إذا تقاطعت المعلومات التي تريد أن تقدمها في مجالك مع الشريعة ستعلم أنك ستكون مهيئا لها إن شاء الله. وأنا أعرف كثيرا من الناس مثلا في باب الشبهات إذا جاءته مسألة يشعر أنه لا يعرفها يتصل بمن يثق به من طلاب العلم أو أهل العلم ويسأله، هذا هو التكامل، هذا هو المفروض الذي يحصل. فلماذا أنا ذكرت هذا؟ تذكرت الرجل إيه؟ الذي يسوق الكلام عن حيض المرأة ويسوق في مساق المذمة والنقص، وهو ليس كذلك، أمر كتبه الله عليها، فإن اتقى الله تبارك وتعالى في هذا الأمر واستنت فيه بسنن الله كانت قد أبلت بلاء حسنا في هذا الأمر. طيب إيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة رضي الله عنها قالت لا نرى إلا الحج، يعني أهلوا بالحج فقط ليس معه عمرة، سرفة هذا مكان قريب من مكة، أنفست يعني أصابك الحيض، يعني الحيض أحيانا يطلق عليه النفاس. في كذلك صحة أعمال الحج من الحائض إلا الطواف، يعني لا تطوف. وبعض أهل العلم كابن تيمية قال يعني ذكر حالة معينة محددة يجوز فيها أن تطوف المرأة، يعني إذا كانت يعني مع رحلة وهذه الرحلة يعني ستمشي وهي لن تستطيع أن تعود مرة أخرى للطواف. المهم يعني في ظروف ضيقة أباح هذا عند الضرورة، وإن كان خلفه غيره. المهم في كذلك جواز أن يضحي الرجل عن زوجاته، وفي كذلك تأسف المسلم على فوات العمل الصالح. طيب تفضل. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وفي رواية وهو في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. نعم، لأن أهل الجاهلية وغيرهم كانوا يعني لأن أهل الجاهلية وغيرهم كانوا يذمون المرأة وقت حيضها ويبتعدون عنها، ولهم روايات كثيرة موجودة في عند أهل الكتاب وعند المشركين وغيرهم. فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن المرأة لا تنجس بهذا، يعني لا تنجس، يعني يجوز أن تلمس زوجها، يجوز أن ترجل رأسه. تمام. فذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت ترجل يعني تسرح رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. أرجل يعني أمشط، وهذا فيه طهارة بدن الحائض، وفيه كذلك الحائض، وفيه كذلك المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، وليس الإيه وليس مجرد اللمس السلام يعني ونحوه. فيه كذلك يعني أن المباشرة لا تنقض الوضوء، أن هو واحد يلمس زوجته هذا لا ينقض وضوءه. مش أكمل؟ باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. نعم، هذا يبين يعني مزيد في بيان أن المرأة يعني الحيض هذا له أحكام محدودة، ليس أن المرأة تبتعد، لا، تعيش حياتها كاملة إلا ما نهى الله عنه من الصلاة وغير ذلك مما يتعلق الصلاة والصيام ويعني ما هو معروف. وفي كذلك حسن عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه وجواز ملامسة الحائض ومخالطتها. ماشي، أكمل يا أسامة. باب من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حيضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نعم، هنا البخاري يريد أن يقول إن النفاس قد يسمى حيضا والحيض يسمى نفاسا، يعني عادي، يعني التسمية ليس فيها مشكلة. عن أم سلمة قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت، يعني أرادت أن يعني تبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت ثياب حيضتها. هذا يدل أنها كان لها ثياب خاصة للحيض، وواضح أن هذا يعني إيه كان من سنتها ان هي كلها ثياب خاصه للحيض. فقال: انفستي؟ هذا وجه الشاهد ان هو سمى الحيض ايه نفاسا. قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميله. هذا يدل على الخميله اللي هي الخميصه، يعني زي ما يكون كده يعني بطانيه مثلا، حاف، حاجه زي كده يعني. هذا فيه طبعا جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد، وفيه كذلك استحباب ان المراه تتخذ ثيابا خاصا لايه لحيضها غير الثياب المعتادة. طيب تفضل. باب مباشرة الحائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم، أكمل حديث اللي بعده. وفي رواية عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربة؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. نعم، هنا يبين البخاري رحمه الله ما يجوز للرجل مع امرأته وهي حائض، ويستن في ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد وكلاهما جنب، وكان يأمرها فتتزر ويباشرها وهي حائض. تتزر يعني أن تشد المرأة يعني إزارها على وسطها فيستر ما بين السرة والركبة. ومختلف في هذا الحد، وأظن أن المقام يعني لا يتسع لتفصيل هذا المعنى، وأنا ذكرته مفصلا في شرح البخاري اللي هو الشرح الكبير، شرح الكتاب الكبير وليس المختصر. يعني مختلف في القدر الذي تستره المرأة وقت الحيض، يباشرني يعني تصيب بشرته بشرتي، تمام؟ والإرب اللي هو الوتر أو الحاجة أو الشهوة يعني. هذا طبعا فيه جواز مباشرة الحائض يعني دون الفرج، وفيه كذلك طهارة بدن الحائض. لكن عائشة رضي الله عنها تقول: وأيكم يملك إربه؟ وهذا يدل على أن من رأى من نفسه أنه لا يملك نفسه يعني إيه، فيعني يجتنب ما يمكن أن يوقعه في ما نهى الله عنه. طيب أكمل باب ترك الحائض الصوم. باب ترك الحائض الصوم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. أكثر ما يبهرك في هذا الحديث أن هذا الحديث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله لم يكن قط محل إشكال عند أحد. حديث عادي جدا، وأنا ذكرته في المرة يعني في أول محاضرة أظن، ويعني بقيت فيه تقريبا نصف ساعة، فلن أعيد ما ذكرته عنه. هذا الحديث ليس فيه أدنى إشكال، يعني في فرق بين أن الحديث ممكن يكون فيه بعض الإشكالات، هذا الحديث ليس فيه أدنى إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على النساء، خرج في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء يعظهن، فقال: يا معشر النساء تصدقن. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بالصدقة لأنها باب من أبواب الجنة وتكفر الخطايا. فإني رأيتكن، أريتكن أكثر أهل النار، فيه خبر أن أكثر أهل النار النساء، لكن هل قال كل النساء في النار؟ لا. طيب، وبما يا رسول الله؟ هذا من أعظم ما في هذا الجواب. تريد المرأة أن تعرف لماذا يمكن أن تدخل المرأة النار، أو ما هي الأسباب لماذا حتى تتقيها. هذه هي المرأة المؤمنة التي آمنت بالخبر وأرادت أن تنتفع به وتعتبر. زي ما يكون بالضبط واحد جالك وقال لك: خد بالك إن الشباب اللي في سنك كتير منهم ضاع. فأنت تيجي تقول له: ليه أنت بتكره الشباب؟ هم عملوا لك إيه؟ أنت بتغير منهم عشان أنت كبرت وعجزت؟ انما واحد يسأل بقى التاني يقول له: يا ترى ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الشاب يضيع؟ شفت الفرق بين السؤالين؟ الاولاني انكر هذا الخبر وشن على القائل، انما الثاني صدق الخبر واراد ان يعرف السبب. هكذا نساء الاسلام يسألن عن السبب، فاذا سمعت خبرا عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت به وصدقت وارادت ان تنتفع به. وبما يا رسول الله؟ يعني صدقنا الخبر واردنا ان يعرفنا السبب. قالت: تكثرن اللعن. تكثرن اللعن يعني جنس، يتكلم عن جنس النساء، لا يتكلم عن كل امراه. هل كل امراه كانت تكثر اللعن؟ هل ام المؤمنين خديجه تكثر اللعن؟ هل عائشه رضي الله عنها تكثر اللعن؟ لا، هذه سمه ربما تكون غالبه في كثير من النساء او اكثر النساء، انها بتشتم كثيرا. لكن هل كل امرأة تفعل هذا؟ وهل كل رجل لا يفعل هذا؟ لا، ممكن رجل يفعل هذا، فهذا الذم لمن لعن وليس للنساء. يعني هذا لا يحتاج بيانا. وتكفرن العشير، العشير اللي هو يعني تجحدن حق الزوج أو الشريك يعني عموما. وبعد ذلك قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. اللب اللي هو العقل، تمام، أو العلم يعني ونحو ذلك. قلنا: وما نقصان عقلنا؟ يعني هم صدقنا بهذا أن عندهن نقصا ما، تمام، ولكن يريد تفسير هذا. وديننا؟ قال: أليس شهادة المرأة؟ فذكر ذلك. هذا الحديث ليس فيه أدنى إشكال، المسلمة تقرأ هذا الحديث ويمر بقلبها وتنتفع به وتعتبر، ولا يمكن أن يدخل على المرأة إشكال من هذا الحديث إلا إما لضعف إيمانها أو لجهلها أو لكونها تلقت هذا الحديث عن يعني أي أحد من الجهلة مثل الفكر النسوي او الميوعه اللي موجوده في كثير من الرجال، او التحريف اللي موجود في كثير من الخطباء. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمزح معاهم. بيمزح النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا يمزح، يعني يكذب مثلا؟ حاشا لله. طيب طبعا الحديث فيه فوائد كثيره جدا، منها ان كثره اللعن والسب سبب في دخول النار، منها عظه الامام النساء، منها كذلك اطلاق لفظ الكفر الاصغر اللي هو يعني ليس كفرا يخرج من الدين، منها وجوب شكر النعم، وفي كذلك فضل الصدقه، وفي كذلك مراجعه المتعلم لمعلمه حتى يعرف السبب ويستبين منه، وفي كذلك من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ان شهاده المراه على النصف من شهاده الرجل، الا طبعا في بعض الحالات تكون شهاده المراه تامه، ولكن في بعض الحالات. في كذلك ان الحيض مانع من الصلاه والصوم. تفضل يا اسامه اكمل. باب الاعتكاف للمستحاضة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. نعم، هذا فيه ان المستحاضه يعني اللي هي يعني عليها دم ليس دم الحيض، يعني يشبه الجرح، يعني ان هذا لا يمنعها من الصلاه ولا من الاعتكاف. وهذا فيه التفريق بين الحيض والمستحاضه في الاحكام، وجواز مكث المستحاضه في المسجد وصحه اعتكافها، ووجوب صون المسجد عن النجاسه لانها تضع طست تحتها، يعني حتى لا يعني ينزل الدم على السجاد او نحو ذلك. تفضل اكمل. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3، إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. نعم، الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. شوف شوف شوف جمال الإسلام، شوف شوف الدقائق، والله هذه أبواب الإيمان وليست أبواب الطهارة. وإن المؤمن لا يزداد إيمانا وحبا لله وحبا لرسول الله وحبا للصحابة الكرام بكل سنة يتعلمها. شوف الدين لم يترك لك بابا من أبواب الهدى، يعني باب، شوف البخاري، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. يا سلام على هذا الباب، كيف يتكلم عن نظافة الإسلام وعناية الإسلام بمثل هذه الدقائق علما وعملا. وإن تصور إن مثلا رجل وامرأة مثلا يقدمان على الزواج، تعمل لهم دورات علمية لتأهيل المرأة وتأهيل الرجل، يعني يتعلم فقه النكاح وفقه كيف يقيم أسرة وكيف يربي أبناءه، تتعلم المرأة هذه الأحكام كيف سيكون بيتها، تتعلمها خلقا ورعاية، يعني تتعلم مثلا سنن الفطرة، تتعلم أحكام النظافة والطهارة وحقوق زوجها عليها، ويتعلم الرجل كذلك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهكذا كيف سيكون البيت المسلم. هذه الكتب ينبغي أن تشاع بين الناس، ينبغي أن تشيع في أسرتك مع جيرانك في المسجد، ينبغي أن تقرأها المرأة على صديقاتها. يعني تكون المرأة مثلا واحدة عندها صديقات، وأنا كنت أعرف امرأة كانت من أسرة غنية جدا، كانت تجمع هذه الطبقة اللي هم يعني كثير منهم ما بيفكرش لا في علم ولا في دين ولا في شيء، عايشة في النادي وعايشة في الضياع، كانت والله تجمعهن في البيت وتقرأ عليهم هذه السنن، وكان هذا مجلس خير وبركة. كل مرأة منهن تروح تعلم أولادها أو تعلم قريبتها. هكذا المؤمن يحب أن ينتشر دين الله، يحب أن يصبغ الناس جميعا بالإسلام، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت. الإحداد اللي هو ترك الزينة والطيب والكحل وما شابه. فكلمة الإحداد إن هو تترك الزينة والتطيب والكحل. طيب بعد ذلك كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3، يعني 3 أيام، إلا على زوج، يعني تحد على الزوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ده هذا ثوب يمي مصبوغ. تمام، وقد رخص لنا عند الطهر اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. كست أظفار يعني نوع من البخور يجلب من اليمن ويسمى ظفار أو أظفار، يعني يكون فيه ريح طيب. تمام، يعني يناسب يعني ظروف المرأة في هذه الحالة. هذا فيه طبعا حرمة إحداد المرأة على ميت أكثر من 3 إلا على زوج. كثير من النساء والله ما تعرف هي إحداد، ولا تعرف الفرق بين الإحداد على زوجها أو الإحداد على أي ميت آخر. في كذلك وجوب اجتناب الطيب والكحل والزينة لمن تحد على الميت. في كذلك استحباب الطيب للمتطهرة من الحيض أو النفاس. وفي كذلك النهي عن اتباع الجنائز، وإن كان جاء في رواية ولكن لم يعزم علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد عليهم. كثير من النساء يمكن أن تهتم كما ذكرت قبل ذلك بدقائق أمور لا تعنيها قط، أمور في المنطق والفلسفة والفرق والشبهات، وهي والله لم تقرأ كتابا واحدا عن أخص ما تحتاجه في طهارتها وصلاتها وصيامها وتربية أبنائها. لا، لابد أن نعلم أن هناك أولويات في التعلم، أولويات. الوقت المتاح لك قليل جدا فلا تهدره. والله سبحانه وتعالى ذكر من يتعلم ما يضره ولا ينفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من علم لا ينفع. فهذه دعوة لكل امرأة وكل رجل وكل شاب أن يتعلم من الفقه ما يحتاجه. طيب اتفضل يا أسامة. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل. قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله، تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. نعم، طبعا هذا الحديث جمع يعني بين أمرين مهمين. الأمر الأول أن هذه المرأة جاءت تتفقه في دينها وتسأل أعلم الناس بالله تبارك وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته ولم تستحي من ذلك لأنها تريد أن تتفقه في دينها. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لها، وهذا أمر مهم جدا، أن البيان له حد، البيان له حد، لا يعني ينبغي أن تكون هذه الأمور كلما كن الإنسان عنها يكون أفضل، وهذا هو الذي ذكر في القرآن كثيرا، فلما تغشاها أو لامستم النساء أو غير ذلك. فيبقى الإنسان يجمع بين أمرين، بين البيان وبين كذلك الحياء وصيانة النفس. فالمرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل. قال خذي فرصة من مسك، فرصة يعني قطعة من قطعة قطن وفيها مسك، يعني رائحة طيبة، فتطهري بها. خلاص الكلام واضح جدا، ما يحتاج بيانا آخر. قالت كيف أتطهر بها؟ طيب هو معروف أنت ستتطهرين من المحيض، كيف ستتطهرين يعني؟ فالكلام واضح. قال تطهري بها. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين أكثر من ذلك، وهذا يدل على أن البيان له حد، بخلاف ما يفعله بعض الناس، تتصل به المرأة تسأله عن سؤال فيبدأ يسترسل معها. لا، هذا الباب الأصل فيه يعني أن يكون البيان محدودا، واللبيب بالإشارة يفهم. تمام؟ قالت كيف؟ قال سبحان الله، تطهري، معروفة. هنا بقى تأتي الفائدة الثالثة، وهي أن المرأة تبين للمرأة. بقى المرأة ليس مشكلة أنها تفصل للمرأة، زي بالضبط الراجل مع ابنه والأم مع ابنتها، هذا هو الأصل، إن الرجل هو الذي يعلم ولده أحكام الطهارة مش الأم. تمام؟ وخصوصا عند البلوغ، وكذلك الأم تعلم الابنة، هذا هو الأصل. فهذا الحديث يعني حديث مهم في هذا، هذا طبعا فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحياءه وتعليمه. وفيه كذلك الإنسان يستعمل يعني الكناية، وفيه كذلك أن المرأة تفهم المرأة وتفصل لها إلى غير ذلك. طيب تفضل. خلاص احنا يعني باقي لنا بالضبط صفحتين إن شاء الله وننهي هذا الكتاب ونقف عند كتاب التيمم. تفضل يا أسامة. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. وعنها رضي الله عنها قالت أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. نعم، طبعا هذا الحديث يعني كرره البخاري كثيرا في الكتاب، ولكن هنا ذكره فقط ليبين أن المرأة لو كانت عاملة ضفائر تنقض هذه الضفائر لما تغتسل من المحيض. وعنها يعني عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحرمت في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، خلاص فزعمت أنها حاضت، يعني قالت إن هي يعني أصابها الحيض رضي الله عنها، ولم تتطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه ليلة عرفة وإنما كنت، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. هذا هو وجه الشاهد، نقض الرأس يعني انها تفك الايه، تنقض شعرها عند غسل الايه، المحيض. الهدي اللي هو ما يساق للبيت من الأنعام عشان يذبح يعني، والحصبة هو الحصى، والمقصود الأبطح وهو موضع بين مكة ومنى، والتنعيم موضع قريب يعني، نسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة، موضع قريب من مكة يعني على طريق المدينة. وهذا يستفاد جواز الدخول في الحج لمن أحرمت بعمرة قبل أن تطوف، وعلى المرأة أن تنقض شعرها عند غسل المحيض. تفضل أكمل أسامة. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. وعنها رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. وساقت الحديث وذكرت حيضتها، قالت: وأرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. نعم، هو طبعا ذكر هذا مع انه هو نفس الحديث الفائت، لانه في الحديث الفائت يريد ان يتكلم عن المراه تمتشط عند غسلها من المحيض، تمتشط تمام بالمشط، تسرح شعرها وكمان تنقض راسها يعني، في ضفاير ولا حاجه تفكها تمام. وفي هذا الحديث نقض المراه شعرها عند غسل المحيض، ركز هنا على الايه؟ على نقض الشعر. كلمه موافين يعني مكملين ذي القعده، مستقبلين هلال ذي الحجه. وهذا يستفاد منه جواز العمره وحدها في اشهر الحج، وفي كذلك جواز الحج قارنا مع وجوب الهدي. ومن حج مفردا لا دم عليه بالإجماع، يعني لو واحد حج مفردا فقط يبقى هذا ليس عليه هدي يعني، ليس عليه دم يعني. ماشي. طيب، باب لا تقضي الحائض الصلاة. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. نعم، يعني هذا يدل على أن المرأة الحائض لا تقضي صلاتها. فالمرأة تسأل عائشة رضي الله عنها عن هذا السبب، فأجابت عائشة رضي الله عنها بجواب تام. يعني المرأة تقول طبعا في حديث: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تريد أن تعرف العلة. يمكن أن يذكر الإنسان عللا، أن مثلا الصلاة كثيرة ويشق قضاؤها، وإنما الصيام شهر واحد، في بعض العلل. لكن جواب عائشة رضي الله عنها جواب تأسيسي تام: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. يعني وفي رواية: كان يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هذا أن الله أمرنا بذلك، كما قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو الجواب التام الكامل، أننا مسلمون لله. بعد ذلك بقى ممكن نعرف الحكمة براحتنا، هذا يزداد، نزداد به إيمانا. لكن لماذا نصلي 4 ركعات؟ لماذا أمرنا؟ لا، المؤمن لا يسأل هذا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو معنى الإسلام. فإحنا نتوضأ لأن الله أمرنا بالوضوء، مش لأن الوضوء نظافة. النظافة ده أمر آخر في حكمة الإسلام، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يبقى وانت بتعلم ابنك لازم تعلمه من هذا المدخل: أسلمت وجهي لله. يبقى انت تصلي لأن الله أمرك بالصلاة، تصوم لأن الله أمرك بالصيام، مش عشان الصيام بيخفف وزنك وبيقوي صحتك، والوضوء نظافة، والصلاة رياضة تمام كده، والتعاون على البر والتقوى جميل اجتماعيا واقتصاديا. لا، هذه أمور ثانوية، وإن كانت مهمة تبين حكمة الله في التشريع، لكن الأصل أننا مسلمون لله، هذا هو الأصل. بعد ذلك بقى الله سبحانه وتعالى قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأحكام وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الله سبحانه وتعالى حكيم، فيبقى المدخل الأصل هو الإسلام لله. أكمل أسامة. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. عن أم سلمة رضي الله عنها حديث حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحميلة، ثم قالت في هذه الرواية: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. نعم، من باب شهود الحائض العيدين. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين لا ويعتزل والحيض، الحيض. لا أي نعم. لا والحيض. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قيل لها: الحيض؟ فقالت: أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا؟ نعم، يعني أم عطية رضي الله عنها لما روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج العواتق، العواتق اللي هي المرأة اللي يعني قاربت الايه الحلم، ان هي يعني قاربت ان هي البلوغ يعني، وذوات الخدور الخدر اللي هو الستر بتكون فيه المرأة اللي هي البكر تكون وراءه يعني مستورة فيه، كناية عن ان يخرج كل اصناف النساء عشان يشهدن دعوة الخير وصلاة الايه صلاة العيد. طبعا كان طبعا هذا له آداب، وذكر عدد من أهل العلم يعني إن الإنسان يعني المرأة تحتط في ذلك، وبعض الناس قال لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النساء يعني لم يأذن لهن. المهم إن الأصل هو الجواز، ولكن المرأة تخرج يعني بثيابها وتخرج يعني في حجابها. طبعا الحيض اللي هي المرأة الحائض، وليشهدن الخير ودعوة المسلمين لكن يعتزلن الإيه المصلى. فقيل لها: الحيض؟ معقول الحيض يحضرن كمان؟ قالت: أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا، يعني إيه إلا الطواف. طيب استفاد منه استحباب حضور النساء جميعا لمصلى العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يخرج، تمام، وإن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير. الحائض تذكر الله تبارك وتعالى، وموضوع قراءة القرآن يعني مختلف فيه، بالذات القراءة من الحفظ يعني مس المصحف يعني في خلاف كبير، ولكن يعني القراءة إن هي تقرأ من صدرها أو تذكر الله هذا يعني أرجو أنه لا بأس به. ماشي أكمل. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. وعنها رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. السفرة والكدرة أشياء يعني تراها المرأة يعني بهذا اللون يعني بعد الحيض أو قبله، هي ليست من الحيض، فهي كأنها تقول إن الصفرة والكدرة الألوان التي تراها المرأة في هذا المكان لا تعبأ بها ولا تمنعها من الصلاة ولا شيء، تمام، يعني لا تعتد بهذه الصفرة بعد الطهر، وهذا فيه وجوب التيقن من الحيض، تمام، يعني إن هي تتأكد إن ده حيض مش مجرد أي مثلا لون تترك الصلاة. ماشي أكمل. المرأة باب تعالج بعض المرأة الإثم. تحيض بعد الإفاضة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. نعم، يعني صفية رضي الله عنها حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي تحبسنا يعني هنفضل بقى يعني هنبقى مع حد ما تطوف، بعدين سأل ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى، قال فاخرجي، يعني هذا فيه سقوط طواف الوداع عن الحائض إذا أفاضت، تمام، وفيه إن الحيض يمنع من الإيه الطواف، وهذا أصل يعني. ماشي، يعني هذا معروف الصلاة على النفساء وسنتها. باب الصلاة على النفساء وسنتها. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. ماتت في بطن يعني كانت يعني حاملا، وهذا فيه ان المؤمن طاهر حيا وميتا، وفيه بيان اين يقف الامام من المراه، ان هو يعني وقفين في وسطها يعني لما يصلي عليه صلاه الجنازه. طيب اخر حديث عندنا. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته: إذا سجد أصابني بعض ثوبه. نعم، الخمرة اللي هي السجادة، وكانت بحذائه يعني أي بجوار المسجد، تمام، والكلمة المسجد اللي هو المقصود به مكان السجود، بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكان سجوده، تمام، وليس المسجد اللي هو المعروف. والخمرة أنا قلنا اللي هي السجادة كلمة مفترشة يعني منبسطة، فهي بتقول رضي الله عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المكان اللي هو بيسجد فيه، فهذا يدل على أن الحائض ليست نجسة لا تنجس، وفي كذلك قرب الحائض من المصلي لا يقدح في صلاته، تمام، وفي كذلك جواز الصلاة على الخمرة اللي هي السجادة بعكس ما يكره بعض الناس يقول نصلي على الأرض مباشرة. طيب الحمد لله، أنهينا بفضل الله اليوم يعني عددا من الأحاديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت هذه السنن في قلوبنا، وأن يجعلها حاضرة في أعمالنا، وأن تشهد لنا يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. ولعلنا إن شاء الله في هذه الأيام، يعني غدا إن شاء الله عندنا درس بإذن الله، فكلما يعني تيسر لي فرصة نأخذ درسا، لأن الأيام التي أشغل فيها بالدروس المباشرة مع الطلاب يعني ستكون كثيرة في الأيام القادمة إن شاء الله. فكلما توفر لنا الوقت يعني إن شاء الله سنأخذ، وغالبا ستكون الدروس ليلا، لأني أعرف أن أكثر المتابعين لهذه الدروس هم الآباء والأمهات، وأنا أقصدهم يعني قصدا رئيسا من هذا الدرس، فأغلبهم يكون فترة الليل أفضل بالنسبة لي. وإن كان أنا صراحة يعني لا أخفيكم، أنا بعد صلاة العشاء يعني عينيا بتقفل لوحدها يعني، ولكن إن شاء الله أحاول أن أتعود على هذا الدرس فقط ساعتين. نسأل الله أن ينفعنا بما نتعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.